بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بردة، قال هنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء. والحديث هو من حديث أبي بردة ابن أبي موسى، قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا. الإزار معروف، وهو ما يستر أسافل البدن، والرداء ما يكون في أعلاه. فالشاهد أنها أخرجت كساء وإزارا غليظا، وليس ذلك من لبس أهل الدنيا وأهل الترف والتنعم، وإنما يدل ذلك على الزهد. ثم إنه يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على ذلك حتى بعد أن فتح الله عز وجل عليه الفتوح، يعني أنه حتى فارق الدنيا وكان صلى الله عليه وسلم معرضا عن زينتها وبهرجها وزخرفها والتوسع في ملاذها عليه الصلاة والسلام. وثم أورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وذلك في أول سرية كما رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله السيوطي، وهي سرية حمزة وعبيدة ابن الحارث رضي الله تعالى عنهما، وقيل ثاني سرية، ولم يكن هناك قتال، وإنما رمى سعد رضي الله تعالى عنه بسهم في سبيل الله، فكان أول من رمى بسهم. فهذه مزية ومنقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول: ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، وهذا السمر، حتى إن كاد أحدنا لا يضع إلى آخره. ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. الحبلة هو السمر، وهو من شجر العضاه، شجر يعني يعتبر من الشجر الصحراوي الذي له شوك، ولا زال معروفا إلى اليوم، ويكثر في أرض الحجاز. يقول: ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. وهذه الرواية عند البخاري هكذا: وهذا السمر. وفي بعض الروايات: ما لنا طعام إلا ورق الحبلة هذا السمر، يعني يكون ورق الحبلة هذا السمر، يعني ورق السمر. وبعض أهل العلم جمع بينهما باعتبار أن ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، يعني أنه يخرج فيه شيء يشبه الثمر فيأكلونه مع هذا الورق، ورق السمر. وورق السمر إنما تأكله الدواب البهائم، ولهذا قال: حتى إن كاد أحدنا ليضع، يعني حينما يذهب إلى الخلاء، ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، يعني كما جاء في رواية أنه يبعر، يعني يخرج البعر أكرمكم الله، وذلك أنه يأكل أكل الدواب وهو ورق الأشجار. نعم، كما ما له خلط. على كل حال، هذا يدل على الحالة التي كان فيها أشرف جيل عرفه التاريخ وأكرم الناس على الله عز وجل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو كان جمع الملاذ وألوان المطاعم والمشارب وألوان البهرج والزينة في هذه الحياة الدنيا يكون خيرا للإنسان لجمعه الله عز وجل لهؤلاء، بل إن هؤلاء لما سيقت لهم الدنيا بعد أن فتحوا فارس والروم لم يحصل لهم ما حصل لغيرهم ممن جاء بعدهم من التنعم والتوسع والغفلة التي تكون ناتجة عن الاشتغال بالدنيا وبحطامها. فالمقصود أيها الأحبة أن لا يغفل الإنسان، وأن يتذكر هذه المعاني دائما، وأن يربي أولاده وأهله على ترك البطر والتوسع في الدنيا، وليس معنى ذلك الحرمان، لا، وإنما الاعتدال في الأمور. والناس أيها الأحبة إذا أردت أن تعرف عقولهم فانظر إليهم في مناسباتهم، انظر إليهم في مناسباتهم تعرف عقولهم. فمن الناس من تراهم على حال معتدلة في ظاهر الأمر وبادئ الرأي، لكن إذا صار عندهم مناسبة في زواج أو نحو ذلك رأيت أنواع الفخفخة كما يقال والتفاخر والمباهات وما أشبه ذلك في اللباس الذي لربما يمضي العام الكامل والنساء قد أعددنه بأغلى أنواع الألبسة، فتخرج الواحدة بشكلها والألوان التي على وجهها وما إلى ذلك مما يفعلونه من ألوان البطر، ربما تكلف الحفلة الواحدة لربما تكلف الملايين. فهذا هل هذا كمال أو نقص؟ هذا لا شك أنه من النقص. فأقول أيها الأحبة الإنسان يبقى على حالة معتدلة، حالة مستوية، نعم، لا إفراط ولا تفريط. إذا حصل له النعمة فإنه لا يحرم نفسه ولا يحرم أولاده ولا يبقى رث الثياب ولا يبقى، ثم إنه يسع الإنسان في نفسه ما لا يسعه في غيره. يعني قد الإنسان يرتضي لنفسه حالة من الزهد في الطعام والشراب، لكن قد لا يطيقها أهله وولده وزوجته نعم، فلا يحملهم عليها، فيكون ذلك سببا لنفرة نفور قلوبهم منه، نعم. وإنما بين سددوا وقاربوا، والاعتدال في مثل هذه الأمور والتوسط يختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر، فالتوسط في هذا البلد غير التوسط في بلد آخر، والتوسط في هذا العصر غير التوسط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن لا يشغلنا بهذه الدنيا ولا يفتن قلوبنا بها، وأن يلطف بنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.